Tiene un buen sentido de humor y me sé que la gente de ayuda posible y multa la reunión. Y me acuerdo de una de las presencias. وركز معاه كويس في اللي اقوله لانه المسائل دي خاصه الاولانيه والثانيه اعتمدوا بشكل اساسي على البيه فلو انت حاولت تحفظهم هيعكسوك شويه الاسهل لون البيه فاسمعهم مني وركز معايا كويس بداية لما نيجي نتكلم في تصميم العمليات والترتيب الداخلي المشكلة اللي احنا بنتكلم فيها هنا او اللي بنحاول نحلها حاجة احنا بنسميها التوازن على خط الانتاج. معظم المنتجات بتمر بكذا مرحلة لغاية ما توصل للشكل النهائي بتاعها. لكن المراحل اللي بنمر عليها المنتج لا يمكن تبقى متساوية في الزمن، وإذا حصل ده بيبقى صدفة. فإذا حبينا نضرب مثال على ده، عندك الكرسي الخرزان العادي بتاعنا اللي إحنا عارفينه، الكرسي ده علشان يخرج بالشكل اللي هو فيه بيبتدي أول الأرض تقطيع ألواح الخشب على منشار الكهرباء بمقاسات معينة، وبعدين يبتدي يدخل على المخرطة علشان يأكل الحاجات اللي فيها كربات، الحاجات المنحنية دي بتتعمل على مخارط، وبعدين يبتدي يتعمل له درينج أو يتعمل له تأ بالأماكن اللي هتركب فيها المسامير، وبعدين يتفنش كأجزاء يعني يتعمل له صنفرة أو تنظيف كده، وبعدين يتجمع وبعدين ينتهي ياخد وش اتنين مش دي قضيه. وطبعا الدهان بيبقى له مراحل جواه نفسها بياخد معجون وبعدين ينتهي وبعدين يتوقف الحاجات اللي مش مظبوطه وبعدين يتعمل له فينش. طبعا احنا هنا بحكم شغل اداره الانتاج بنتكلم في تفاصيل غريبه شويه، يعني انا ممكن احكي لك حتى مراحل الذبيح بتاعت العجل مثلا بالترتيب ايه كلها واقول لك بيتفصل ازاي. شغل بتاع الانتاج بيتعلق باي نشاط انتاجي الشغل بتاعه والمراحل بتاعته بتتم ازاي، فعشان كده هتلاقي الواحد بيحكي لك حاجات ربما يبدو يعني ان ده الكلام اللي يعرفوه الصناع بس، لكن مع الشغل لازم تبقى عارف شيء من هذه التفاصيل. المهم لو بصينا للمراحل اللي احنا ذكرناها هتلاقي ان مفيش تساوي ما بينهم في المده الزمنيه الطاقه. فعمليه التقطيع على منشار الكهرباء حتى لو قارناها بس بعمليه الشغل على المخرطه هتلاقي التقطيع على المنشار ما بياخدش وقت بالمقارنه بعمليه الخراطه. ودول ودول ما بياخدوش وقت قد اللي بتاخده عمليه التجميع ولا قد اللي بتاخده عمليه الدهان في الاخر، ده دي اطول من زمن. يبقى اذا سمعت انت كلمه اقوام من زمن دي، المراحل اللي بيمر بيها المنتج على خط الانتاج ما بتبقاش متساويه في المده الزمنيه بتاعتها. مشكلتنا دايما في المرحله اللي وقتها اطول. علشان اقرب لحضرتك الموضوع بمثال رقمي، لو تصورنا ان في منتج بيمر بثلاث مراحل بس كده علشان يخرج للناس. يعني هنا بيبتدي بالخامه والمرحله الاولى الثانيه الثالثه. فلو فرضنا ان المرحله الاولى دي الوحده بتاخد فيها مثلا اربع دقائق يبقى اربعه دقيقه للوحده. والمرحله الثانيه الوحده بتاخد فيها خمس دقائق. تبدا الوحده تاخد فيها دقيقتين بس. لو بصينا هنلاقي المرحله اللي بتاخد الوحده فيها 4 دقائق دي في الساعه الواحده هترمي لك 15 وحده. منين؟ 60 على 4 يبقى 15. المرحله الثانيه بتاخد فيها الوحده 5 دقائق في 60 على 5 ما تطلعش في الساعه دي 12 وحده. اما المرحله الاخيره فهي اسرعهم دقيقتين اتنين فتترمي في الساعه 30 وحده. المشكله ان المرحله دي لما هتدي دي 15 دي مش هتاخدهم كلهم، دي هتاخد على قد قدرتها، وبالتالي كل ساعه هيتراكم عندك 3 وحدات زياده. ال 15 لما هيجي يدخلوا مش هيتاخد منهم غير 12 و3 يتركوا، الساعه اللي وراها شرحوا، بعد فتره هيبتدي يتراكم عندك هنا انتاج تحت التشغيل ما بين المرحلتين. ده يعمل كركبه في الورشه ويبطئ لك الشغل وممكن يعمل احتمال اصابات العمال. طيب ايه تاني؟ المشكلة اللي بعده، المرحلة دي مش هتطلع غير 12 دقيقة أو 12 وحدة في الساعة، دي ما شاء الله عليها طيارة تاخد 30 وحدة، لكن مش هتاخد فعلا غير كام؟ غير ال 12 اللي جايين لها. إذا أنت ما استفدتش من إمكانيات المرحلة دي الأخرانية. وفي الآخر خالص خط الإنتاج بتاعك ده هيطلع لك إيه؟ 12 وحدة كل ساعة. مين اللي حدد سرعته؟ أبطأ مرحلة عليه اللي هي المرحلة الأطول زمنا. يبقى المرحلة اللي خدت وقت أطول هي دي أبطأ مرحلة، وهي اللي خلقت خط الإنتاج وخلته يطلع كمية على قدها هي بس. ولذلك بنسمي المرحلة دي نقطة اختناق، أو الخواجة يسميها بوت النج، أو يسميها عنق زجاجة، أيا كان، المهم إن هي قبلها وبعدها الدنيا ماشية كويس، عندها الإيقاع بيبطأ تماما. شغلتنا كلها في التمرين الأولاني إن إحنا نحاول نخلي خط الإنتاج ده مية واحدة بلغة الصناعية كده، يعني خليه يمشي سموث، ما يبقاش فيه الاختناقات دي، وبالتالي أستفيد من القدرات بتاعت المراحل. الحل ده هيتم ازاي؟ بالعقل. انا النهارده وانا بتكلم الكلام ده افترضت ان كل مرحله فيها ايه؟ مكنه واحده. لكن انا لو زودت مثلا في المرحله الوسطانيه دي وخليتهم مكانتين، يبقى المرحله بدل ما هتطلع كل ساعه 12 وحده هتطلع 24 وحده، وبالتالي هتستوعب اللي جاياها من اللي قبلها وزياده، وهتدي اللي بعدها 24 مش كده؟ لا، ده هي هتبقى المشكله ساعتها فين؟ دي هي مش هتطلع غير ايه؟ 15. يبقى عشان كده المشكله لازم تتحل على الخط كله مش حته وحته، لكن انت فهمت فكره الحل بتعتمد على ايه؟ ان انا ازود عدد الالات في المرحله البطيئه او اضاعف السرعه ايه؟ بتاعتها. زي ما تلاقي حضرتك في المثال اللي قلناه الاولاني المخرطه بتتاخر، يبقى شغل كذا مخرطه عشان يلاحقوا على المنشار بتاع الايه؟ الكهرباء. طيب تعال نشوف احنا الكلام ده نشتغل ازاي بقى فعلا. شوف معايا عندي لما هتجيلي مساله في الموضوع بتاع تصميم العمليات والترتيب الداخلي وبقول لك تعرفها ازاي، لان من الحاجات المهمه اللي لازم الطالب ينتبه اليها في الاخر خالص بعد ما ياخد مثلا 6 7 مسائل في المنهج. طب انا مش هيجيب لي كلهم، هيجيب لي مثلا 3، اعرف ازاي ان دي مساله الفلانيه؟ دي موضوع لازم يجي في بالك ما يتوهش عنك. انا هقول لك مع كل مساله العلامه اللي بتميزها ايه. المره اللي فاتت واحنا بنتكلم في اختيار الموقع قلت لك هينص صراحه في التمرين على طريقه الحل، ان كان اوزان انا هقول لك اوزان، ان كان معامل عام هقول لك معامل عام. وبعدين عندك دليل ثاني لا يخطئ وهو نوع البيانات نفسها. انا لما بقول لك وزن صريحه كده. انا هشتغل وزير لما اقول لك معامل كذا ومعامل كذا ومعامل، انا هشتغل وكاله المعامل العام. بس برضو انا عارف ان في اخواننا او الحاضرين في تفاوت ما بينهم في الايه؟ في الصراعات، شانهم شان البشر كلهم، في حاجه اسمها فروق فرديه. على سيره الموضوع ده، يعني انا ليه تعليق على حاجه المره اللي فاتت، واحده من زميلات حضراتكم تقول لي بعد ما خرجنا الله يخليك يا دكتور ما تشرحش حاجه جديده الا لما تتاكد ان احنا فهمنا اللي قبل كده، او يمكن هي قالتها بطريقه يعني ارخم من كده شويه. بس anyway انا يعني بدي اسال سؤال. انا النهارده اعرف منين انك فهمت اللي قبل كده؟ انا اوقف وامتحنك في اللي فات عشان اكمل؟ ثم النقطه الثانيه، ما انت عارف نظام الكليه، ولا انت اول مره تخش؟ انت بتتحرك معايا. انا بقدر الامكان براعي ان انا افصل لك في الشرح على قد ما اقدر، تمام؟ لكن اكثر من ذلك انا لا املك، يبقى حضرتك ايه؟ خليك لطيف كده، لان انا لو بدات تاخد انطباع سخيف عن الدفعه انعكاس ده هيبقى مش حلو بعد كده في الامتحان. انا ما ردتش ساعتها رد سخيف، انا ابتسمت كده وخلاص، يعني من باب واذا خاطبهم المتجاهلون قالوا سلام. تمام؟ لكن انا كدكتور لا اقبل اطلاقا ان حد يملي علي ولا طريق شغلي ولا المعدل اللي انا ماشي بيه. لا اقبله من اداره الكليه فضلا عن انه يكون من الايه؟ من الطالب. فعايز اوصل لك نقطه برضه للاسف الشديد هي آفة في اصحاب هذه المهنه. لكن الواحد يحاول يتخلص منها لما هي حقيقه لابد منها. احنا كلنا وللاسف حتى لو كنت ظريف ولطيف وبضحك وبتاع، لكن ما نقدرش حد يهوب ناحيه مناخيرنا كده. واخد بال حضرتك؟ لانه للاسف احنا برضه ما وصلناش لان احنا نقف كده بالسالب. انا هظبطك في الاخر وهخف عنك حاجات، بس انا ما احبش اللي يستعجل. طول بالك هتاخد حاجه كويسه. ماشي؟ بس. ركز معايا. بص يا سيدي. دلوقتي اول حاجه ودي احنا اوريدي اتكلمنا فيها خالص. سرعه خط الانتاج بتتحدد بايه؟ سرعه ارتقاء مرحله اللي هي المرحله الايه؟ الاطول زمن. طيب وبعدين كميه انتاجي اللي اقدر اطلعها في اليوم تطلع ازاي؟ على حاجه في الوقت اللي معايا في اليوم كله، مثلا بشتغل ورديه 8 ساعات، حلو؟ ورديه 8 ساعات يبقى انا معايا كم دقيقه؟ لان انا بدي لك وقت المراحل من ايه؟ الدقائق، يبقى 8 في 60 انا كده معايا ايه؟ 180 دقيقه. لقيت ان انا بطلع وحده كل 12 دقيقه، يبقى في 480 دقيقه اقدر اطلع 120 وحده. جبتها ازاي يا سيدي؟ قسمت الوقت المتاح معايا كله على سرعه الخط اللي انا لسه جايبها في المرحله اللي الخطوه اللي قبلها. يبقى كده بالعقل واحد بيقول لي معاك 3 ساعات شغل وانت بتطلع وحده كل 5 دقائق، يبقى تقدر تطلع لي في الثلاث ساعات كميه انتاج كام وحده؟ اقسم الثلاث ساعات على 5 دقائق مع مراعاه طبعا ان انا لازم اضرب الساعات ب 60 عشان القسمه تبقى ماشيه ايه؟ صح. طب كويس، جبنا كميه الانتاج. يجي سؤال ثاني يطرح نفسه، طب كفاءه تشغيل الخط ده كام في الميه؟ انا مستفيد منه بنسبه كام في الميه؟ يقول لك اقسم مجموع ازمنه الانتاج بتاع المراحل كلها، يعني في المثال اللي فات ده كيف؟ 4 دقائق و5 دقائق والدقيقتين ادي 12 دقيقه، ادي المقصود بمجموع ازمنه الانتاج لليوم للمراحل كلها. طب وبعدين؟ اقسم الكلام ده على ايه؟ على عدد الالات في سرعه الخط. طب سرعه الخط وانا جبتها في الاول، عدد الالات تجيبه منين؟ اللي هو عدد المراحل. بس الكلام ده انت لو انا ما قلتش ان المرحله فيها عدد معين من الالات، يبقى الديفولت الاصل الافتراض انه اذا انا ما ذكرتش عدد الالات في كل مرحله يبقى كل مرحله فيها ايه؟ اله واحده، وده عاده هيبقى البدايه في كل المسائل. يعني اي مساله انا مش هكلمك في عدد الات في المرحله، يبقى انت عارف ان كل مرحله فيها ايه؟ اله واحده. شغلك انت بقى بعد كده عشان تزود سرعه الخط، انت اللي هتزود الالات زي ما هنشوف بعد كده. لكن المساله الاستاندر بتاعها هتديني ايه؟ ان كل مرحله فيها اله. طب حلو قوي، يبقى عدد الالات كانه مساوي لعدد الايه؟ المراحل بسرعه الخط اللي احنا جبناها في اول خطوه. بعد كده بيجي يقول لي لو انا عايز ازود الامكانيات او ازود الانتاج بتاع الخط اشتغل بسرعه قد ايه؟ ده هيبقى صعب ان انا اشرح كلك نظري. خلينا نخش في المساله ونشوف المساله بتيجي ازاي. بيقول لي يحتاج تصنيع احد اجزاء المنتج الى 5 عمليات انتاجيه. يبقى انا بحتاج كم عمليه؟ 5. وفيما يلي زمن الانتاج لكل عمليه او مرحله. انا كدكتور لما بمسك امتحان اداره انتاج جاي في اي مكان تاني او في شعبه غير الشعبه اللي انا بدرس فيها، بعرف نوع المساله من طريقتها كده. اول ما المح المنظر ده خلاص اعرف انه بيتكلم في التوزيع على خط الانتاج. يبقى هي مراحل وزمن كل مرحله، وابتدي اشوفه بعد كده طالب ايه؟ لان الطلبات ممكن تقل عن كده. انا هنا وانا بعلمك بجيب لك الايه؟ الطلبات كلها، ده تمرين تعليمي. التمرين الاختباري ممكن عدد الطلبات فيه يبقى اقل، ده غالبا كمان بيبقى اقل. ودي من المشاكل اللي تواجه الطلبه بتوعنا للاسف. طالب عندنا لو جيت اقول له هجيب لك في الامتحان مساله اسهل من اللي انت واخدها، ما بيعجبوش. الله، بقول لك اسهل. طب اصعب؟ شغال معاك؟ لا، هو عايز مساله اخت اللي هو اخدها. ما تحطنيش الله يرضى عنك، يا عم بقول لك اسهل. لا هو كده، خلينا باللي احنا شفناه. بس انا هنا لما اخف عنك المطالب ده مش نوع من انواع اللخبطه خالص. اللخبطه بتيجي ازاي؟ هقول لك. اجي مثلا ادي لك قيمة الدخل بالمحاسبة. في قيمة الدخل فيه بند اسمه صافي الربح قبل الفوائد والضرايب. سليم الطالب بعد كده بيحسب سعر الفايدة أو بيشوف سعر الفايدة ويحسب الفوائد قد إيه ويحسب يطلع له صافي الربح قبل الضرايب، يحسب الضرايب ويحسب يطلع له صافي الربح قبل للتوزيع. الدكتور يحب يخفف على الطالب يروح جاي عامل إيه؟ مديله صافي الربح قبل الضرايب. الله، أثر عليه السكة يعني. وبالتالي ما يديلوش سعر الايه؟ يديلوش سعر الفايده، هيعمل بيه ايه؟ ما خلاص ده ورا منه. يجي الطالب يقول لك استنى يا عم فين سعر الفايده؟ يا ابني اصبر على رزقك، ما تحل الاول. هو لا بستاندر، هو حافظها كده، فما تلعبش معاه اي حركه، مع ان الراجل بيسهل عليه. ولا اعتقد انه في دكتور في يوم من الايام عمل حركه دي في الامتحان من باب التصعيد، ولا جه في باله من قريب ولا بعيد ان هي هتبقى مشكله بالنسبه للناس. الناس تقعد تقول لك هو ده السهل الممتنع. سهل الممتنع ايه يا ابني؟ انت بتشتغل نفسك. هي المساله كده متخففه اصلا. فانت ما تستعجلش. شوف الاول المساله عايزه ايه؟ وابتدي بناء على ده قرر المعطيات اللي معاك كافيه ولا لا؟ طيب خليك معايا. المهم يجي يقول لي انا عايز منك شويه طلبات. الطلب الاولاني خط الانتاج اللي قدامك الخمس مراحل ده قول لي يمشي بسرعه كام؟ الطلب الثاني كمية الإنتاج في الأسبوع تبقى قد إيه؟ علما بإيه؟ أنا بشتغل 40 ساعة في الأسبوع. الطلب الثالث كفاءة تشغيل الخط ده على وضعه ده كام في المية؟ وبعدين يبدأ بقى يخش في الشغل الأمن شوية. يقول لك طب لو الشركة دي عايزة تزود كمية إنتاجها تخليها 600 وحدة، واحد يقول لي الله وانا اعرف هي بتنتج كام اصلا؟ اقول لك ما انت هتعرف لما تحل المطلوب ايه؟ التاني. وهنا ده يعلمك حاجه. لو انت النهارده طلعت الكميه دي قد ال 600 او اكبر يبقى انت عندك غلطه. ليه؟ لان هو بيقول لك انا عايز ازودها خليها 600. يبقى معنى كده لو طلع لك حاجه 600 او اكبر من كده يبقى انت اكيد حاجه غلط. يبقى تراجع نفسك. في كده تشيك بوينت في السكه، نقطة تأكد لك أنت ماشي صح ولا إيه؟ ولا غلط؟ طب كويس، وبعدين؟ بيقول لي أنا عايزك تقول لي لو أنا كشركة عايز أطلع 600 وحدة في الأسبوع، سرعة الخط الجديدة تبقى كام؟ وهحط في كل مرحلة كام آلة؟ وكفاءة الخط بعد التعديل ده هتبقى كام في المية؟ يعني كأني هشتغل المسألة مرة ومره بعد. طب تعالى معانا نشوف احنا هنعمل. اولا مساله تحديد سرعه الخط دي اسهل حاجه حاجة من الموضوع. مش احنا قلنا سورة الخط تتحدث بسورة ايه؟ أقوى مرحلة عليه، اللي هي المرحلة ايه؟ الأقوى الزمن. يبقى إذا لما أجي أبص على الأرقام دي أكبر رقم فيهم كام؟ 10. يبقى دي أقوى مرحلة، يبقى سرعة الخط الإنتاجي اللي هي سرعة أقوى مرحلة اللي هي كام؟ 10 دقايق الوحدة. حتة كده على المشهد بعض الناس يقول لك لما يروح السائق الدكتور بيقول إن أكبر رقم هو أبطأ سرعة. احنا طول عمرنا عارفين واحنا سايقين العربية كده ان كل رقم مزاد تبقى السرعة عالية. اقول لك ايه ده؟ عشان خاطر الامبير بتاع العربية الكيلو متر على الساعة، وحدة المسافة هي اللي مقسومة على الزمن، انما انا هنا جاي بالزمن قبل الايه؟ الوحدة. فالمقياس ايه؟ مقلوب. عشان كده الرقم كل ما يكبر ده معناه ان انا ايه؟ بطيء. ليه؟ لأن الزمن ماله أطول. خدت بالك من الحتة دي؟ عشان بس إيه؟ الشيطان ما يلعبش في دماغك وأنت بتذاكر الله سرعة زاد والرقم كل ما يكبر المفروض السرعة بتزيد. لا لا لا، إحنا بنستخدم لفظ السرعة هنا مجازاً، إنما السرعة على حقيقتها زي الجماعة بتوع الفيزياء ما بيقولوا أنا بقسم المسافة المقطوعة على الزمن. عشان كده كل الرقم ما يكبر بتزيد، إنما إحنا الضرب الإنتاج مجازا بنسمي دي ايه؟ سرعه. واضحه النقطه؟ عشان كده انا خدت اكبر رقم وقلت ان هو ده ابطا ايه؟ مرحله. حلو الكلام. ابدا بعد كده شوف. انت قلت لي انا في الاسبوع بشتغل كام ساعه؟ 40 ساعه. الساعه 60 دقيقه. ليه ضربت ال 60 يا سيدنا؟ عشان كل بيانات المساله من الاول الزمن فيها بالايه؟ بالدقائق. كويس قوي. يبقى 40 ساعه 60 دقيقه على سرعة الخط اللي أنا لسه جايبها، الكلام ده هيساوي 240 وحدة. يبقى أنا كده اطمنت. ليه؟ لأن 240 أقل من الإيه؟ 600. يبقى أنا ماشي كويس. حتة كده على ماشي قول يا للناس. النقطتين، النقطة الأولانية، هل أنا ممكن أدي لك البيانات وأقول لك إنه عدد ساعات العمل في الأسبوع وبعدين اقوم سالك على كميه الانتاج في الشهر ولون معاك اقتصادي؟ لا. انا لما اقول اسبوع يبقى المساله كلها ماشيه اسبوع، ما تدورش اطمن. هاجي اقول لك شهر يبقى ماشيه كلها من ايه؟ في الشهر. فمش هيبقى فيه لخبطه في الايه؟ في الحته دي. حاجه ثانيه. مهم انك تاخد بالك من ان انا وانا بحسب حاجاتي أنا هنا ما كتبتش قانون. القوانين اللي أنا حققتها في الشفافة اللي قبلي ما حققهاش هنا. فأنت تسأل نفسك، طب يا دكتور هل أنا لو كتبت القوانين، خلي بالك أنا صحيح بالمناسبة تكتب القوانين وما تحلش مالكش حاجة عنك. أنا لا أؤمن بهذا الكلام. شفت حافظ كام قانون تصبه لي؟ الله ربنا يوفقك كده. طب ما تكمل وبعدين ما تحلش بالطول. يعني إيه؟ يعني انت النهارده واحد يقول لك اصل الوقت ما سمحش فكتبت القوانين بس. لا، عندي ليك حل اظرف من كده. حل خطوه وعوض فيه. ده انا حاسبك عليه. اديك درجه لغايه ما وقفت لانك فعلا كده اتحركت في طريق الحل. انما تحط لي قوانين انا مش عرفني انت جبتها منين. وبعدين النقطه الثانيه، انت لو ما حطيتش قوانين اصلا زي ما انا عامل كده وعوضت صح هديك الدرجه كامله. تقول يا الله ازاي يا دكتور؟ انت مش متاكد ان انا عارف القانون؟ لا يا حبيبي، ما هو كل اللي انت عملت ده معناه انك عارف القانون نص كمان. فزي كده الصح والغلط. العلامه من غير تعليق كاني ما شفتش حاجه. تعليق صح والعلامه مش مظبوطه ممكن اديك الدرجه كامله. واضحه دي؟ عشان بس ايه؟ دي حاجات قواعد عامه لك عشان بيلتبس عبد الله فيها. يقول لك انا كتبت القوانين. معظم الدكاتره ما بتديش حاجه على الموضوع ده. أقول لك أنا حطيت علامة، طالما المطالب تعليقي العلامة بالنسبة له لا تزن شيء، هتحطها لوحدها كأنه ما شافش حاجة. إلا إذا بقى كان مثلا السؤال بتاع الصح والغلط عليه درجتين فيقول لك اديله نص درجة على إيه؟ على علامة. إنما لو علمت درجة واحدة يقول لك لا اديله نص درجة على هو عمل إيه أصلا؟ ماشي؟ طب نرجع. المهم يبقى القوانين أنت شايف أنا بكتب لك إيه؟ ساعة، دقيقة، كذا، الكلام ده يبين ان انت فاهم انت بتكتب ايه. واضحه؟ والتمييز ده من الحاجات المهمه. طبعا معظم الطلبه بيقع منها، بس انا برضه من الحاجات اللي بتريح الواحد انه يشوف تمييز مفهوم. لكن لو واحد حل المساله دي من غير ما يحط تمييز في الاخر، خلاص بنعديها ونحسبه البرجه ايه كامله، مش هنقف في الناس على الواحد. طيب حته اخيره برضه، طب هتيجي تقول لي يعني موضوع التمييز ده، الطالب اللي بيحل صح مساله زي دي 99.9% هتلاقيه كامل التمييز. يعني هتلاقي اصل الصور كده ايه كامله، اللي بتبوظ بتبوظ كلها، تطلع صح تطلع برضه صح ايه كله. يبقى احنا جبنا سرعه الخط اربع مرحله، جبنا كميه الانتاج، شفنا الوقت اللي عندنا كله قد ايه، قسمناه على المده اللي بتاخدها الوحده الواحده اللي هي السرعه، طلع لنا رقم قد ايه في الاسبوع. ادي موضوع الكفاءه. قلنا بقسم مجموع الازمنه بتاع المراحل كلها. ارجع للمساله، المراحل كانت ازمنتها 2 و3 5 10 15 و4 و1، يبقى كده كام؟ 20. يبقوا 20 على عدد الالات. انا قلت عدد الالات مع عديت المساله كده يساوي العدد الايه؟ المراحل، يبقوا 5. بسرعه الخط اللي انا لسه جايبها في الخطوه الاولانيه كام؟ 10. وعشان دي كفاءة لازم اضرب فين؟ في 100 عشان تطلع نسبة مئوية، يبقى 20 على 50 كام؟ 40%. أنت عارف يعني إيه 40%؟ يعني أنت مش مستفيد من إمكانيات الخط اللي معاك بتاع الإنتاج إلا بنسبة كام؟ 40%. طب حلو الكلام. أنت بسأل نفسك دلوقتي، أنا عايز أزود الإنتاج من 240 أخليه كام؟ 600. طيب اعمل ايه؟ لازم اعلي السرعه مش كده؟ طيب يبقى انا عايز دلوقتي احسب سرعه الخط اللي تطلع لي 600 وحده بنفس المده اللي هي 480 ايه؟ 400 اللي هي المده بتاعت الايه كانت كام؟ 2400 دقيقه، اللي هي الاسبوع بتاعي ال 40 ساعه. تمام؟ اعمل الكلام ده ازاي؟ ركز معايا كويس. انا لما جيت اجيب الكميه قسمت المدة كلها على الايه؟ على السرعة، صح؟ دلوقتي أنا عايز الايه؟ السرعة، ومعايا الايه؟ الكمية، مش هو عايز 600؟ والزمن هو ما اتغيرش. يبقى لما تبقى الكمية بتساوي المدة كلها على السرعة، يبقى السرعة هتساوي المدة كلها على ايه؟ على الكمية. حرام أقول إن ده قانون تاني. ده مش قانون تاني ولا حاجه، ده انا لفرت القانون بس. بدل ما انا اقول الكميه فقسمت المده الزمنيه كلها على السرعه، بقى اقول السرعه فقسمت المده الزمنيه على ايه؟ على الكميه. بس بص، خلي عندك ثقه في نفسك. قلت الكلام ده وهفضل اقوله. مشكلتنا مع كل الطلاب في جميع المراحل هذه المشكله، القاسم المشترك ما بين كل الشعب وكل المراحل لغايه الماجستير والدكتوراه، ان الطالب او الباحث ما عندوش ثقه كافيه في نفسه. لا، انت مخك كويس وزي الفل. عايز تعملها قانون، اكتب لنفسك ان سرعه الخط بتساوي المده او الزمن المتاح للتشغيل على الكميه المطلوبه. براحتك. بس هو على فكره نفس القانون ده بس لفتناه. ماشي الكلام؟ جينا قلنا يبقى سيادتك معاك 40 ساعه 60 دقيقه. برضه لازم تحول لدقائق عشان المساله كلها تبقى ماشيه زي ايه؟ على هو عايز قد ايه؟ 600 وحده. يوم يطلع الناتج 4 دقائق للوحده. كلام بديهي، مش انت زودت الكميه المطلوبه يبقى لازم تزود الايه؟ السرعه. عشان كده الزمن بدل من 10 دقائق للوحده بقى كام؟ 4 دقائق، لا تخلص الوحده ايه؟ اصلا. طب حلو الكلام. أنا بقى عشان أعمل ده معناه إن أنا هزود مكنة، صح؟ طيب، القانون بيقول إنه عدد الآلات الجديدة أو عدد الآلات المطلوبة بيساوي زمن إنتاج الوحدة في المرحلة على سرعة الخط المطلوبة اللي أنت لسه إيه؟ حاسبها. يطلع لك أنت محتاج كام آلة؟ تاني يبقى سيادتك ايه اللي عملناه؟ قلنا انا دلوقتي عايز اعرف عدد الالات المطلوبه في كل مرحله هيساوي زمن انتاج الوحده في المرحله دي مقسوم على ايه؟ سرعه الخط اللي انت عايزها اللي هي توصلك الكميه اللي هي انت محتاج لها اللي هي كام؟ 600. طيب الكلام ده لازم يتعمل بشكل ايه؟ بشكل ده. اجي عامل المراحل وزمن انتاج الوحده. يبقى اول سطرين في الجدول ده اللي هم ايه؟ الجدول اللي انا مديهولك في المربعات. تروح واخده كده حط وتزود انت سطرين. سطر هتكتب فيه سرعه الخط وده سطر مريح خالص. كل اللي هتعمله هتقعد تكتب الايه؟ السرعه اللي انت حسبتها دي بعدد المراحل. سليم؟ وخط تاني او سطر تاني هتطلع فيه ناتج الاسم. معايا لغايه كده؟ الكلام ماشي؟ ها؟ طيب ايه حكايه الارقام دي؟ ناتج الاسم بتاع عدد الالات دائما يقرب الى اعلى. تاني ناتج الاسم بتاع عدد الالات دائما يقرب الى اعلى. يعني لو طلع واحد وواحد من 10 آلة هخليهم 2. ايه العلم كده؟ تبقى فاهم السبب بمنتهى البساطه يا سعاده الفاشل انه معنى ان هم طلعوا واحد وواحد من 10 آلة يبقى آلة واحدة مش كفاية. يبقى دخلت في التانية. ومفيش حاجة اسمها كسر من آلة. مش هتاخد ترسين ونقصان وتقول لي يلا ادي واحد من 10 اعمل بيه ايه؟ ده هجيب مكنه كمان. هيجي في بالك سؤال لو انت فاهم انا بحكي ايه؟ هتقول الله طب ده المكنه الجديده دي انا مش هستغل طاقتها من ايه؟ بالكامل مش مشكله. قسم الشغل على المكانتين وزعه بالتساوي واعمل حسابك. الورشه ممكن يجي لها اوردرات في اي وقت انت مش عامل حسابها يبقى معاك طاقه ايه؟ فايضه. الناس اصحاب الورش التقال تلاقيه دايما كده ايه؟ مدي لنفسه مارجن. سايب حته للمكن ايه؟ يريح فيها، هو مش قصده يريح المكن اول حاجه. هو سايبها عشان لو جاله اوردر لزبون غالي عليه هيدفع حلو، حاجه مستعجله والمستعجل دايما حسابه اغلى يروح ايه؟ مدخلها في الحته دي. شركات الطيران بتسيب في كل رحله الشركات الوطنيه بتاعت خلاص الطيران كم مقعد كده؟ دول عشان ايه؟ عشان لو جاله حد من جهه سياديه وهو بيسافر الكرسي موجود يا باشا اتفضل. واضحه الفكره؟ يبقى انا بسيب لنفسي حته كده. ارجع لموضوع تاني. يبقى انا النهارده لما قسمت الاثنين على الاربعه طلع الناتج ايه؟ نص. نص. مش حاجه اسمها نص آلة يبقى ايه؟ آلة. ثلاثه على الاربعه ثلاث ارباع. آلة. 10 على الاربعه 2.5 ثلاثه. 4 على 4 1 1 على 4 ربع برضه آلة. طب حلو الكلام. أنت واخد بالك من حاجة؟ أصلاً المراحل دي كل واحدة فيهم كان فيها إيه؟ آلة مش كده؟ عشان كده المراحل ألف وب ودال وه دول ما زادش فيهم حاجة. ده هي هي أصلاً الآلة اللي كانت إيه؟ موجودة. إنما الكلام على مين؟ على جيم. دي زاد لها كام آلة؟ 2000 عشان تبقى كام؟ 3. وده برضه ماشي مع المنطق بتاع الحل. هي دي مش كانت ابطا مرحله؟ مش دي بتاعت ال 10 دقايق؟ يبقى دي اللي محتاجه زقه عشان تمشي مع الايه؟ مع الباقيين. كلام بص انا قلت لك من الاول مساله التوازن على خط الانتاج تتفهم. تمشي معاك حلو. تحاول تحفظها وانا بقول لك عن تجربه طالب درس الكلام ده في يوم من الايام وحاول تحفظ المساله دي تعب. بعد كام مره من دراستها لان انا تعرضت لها وتعرضت لها كمان في حاجه اسمها نموذج الالات المتوازيه اعمق من ده شويه بدات اقول لا الموضوع انا فاهمه طب انا بحاول احفظه ليه؟ تمام كده؟ كويس وبعد يجي يقول لي معنى الكلام ده اهو اذا مطلوب إضافة الدين إلى المرحلة جيم ليصبح عدد آلاتها 3 لأن إحنا متفقين منها أصلاً فيها إيه؟ آه كويس. كفاءة الخط الجديد نفس قانون الكفاءة الأولاني مجموع أسئلة المراحل كلها على عدد الآلات بسرعة الخط. مجموع أسئلة المراحل ده مش هيتغير هو 20 أي مرحلة بص يا ابني نقدرش نلعب دقيق فني، ما نقدرش نعمل فيه حاجه. انا هشغل من شخص عن قدرته ولا المخرطه ولا اي مرحله من المراحل، مش هراهم بالقرارات، فدي ثوابت. يبقى المده دي انا ما اقدرش اعمل فيها حاجه، انا زود بقى القاعده ده، لكن العب في المده ده بقى شغل تطوير وابتكار ومواجهات ثانيه. لو ما كانت جديده موديل ثاني زي البرنتر كده مثلا، كان زمان عندنا البرنتر الانكي جيت، تقعد تعمل لك كده وانت مستنيها وسهل ورقه هتطلع. بعد كده جت البرنتر الليزر جيت 30 ورقه في الدقيقه، لا لا 60 مفيش مشكله. النهارده المكنه اللي بنطبع عليها الامتحانات هنا في الكليه ما شاء الله هوا. شوف دي شغلتي، اذا ما اشتغلتش بالمعدل ده مش هتطبع الامتحانات تجوم ده هيك. تمام كده؟ طب كويس تبدا. يبقى ال 20 دي مالها؟ مفيش بد منها. لكن تعالى تحت الرقمين اللي تحت اتغير. اول نوبه كانوا كام اله؟ اربعه. النوبه دي بقوا سبعه. اول نوبه اسف كانوا خمسه، معلش خمس مراحل بخمس الات، المره دي بقوا كام؟ بقوا سبعه. وتاني حاجه، الاول كانت السرعه كام؟ 10 دقايق للوحده، المره دي بقت كام؟ 4 دقايق للوحده. وما زال برضه لازم اضرب 100 عشان دي كفاءه، طلعت الكفاءه كام؟ 71.4. من الحاجات اللي تريح اعصابي ان الكفاءه حصل لها ايه؟ زادت. بعض المسائل ممكن الكفاءه فيها ما تزيدش، وبعض المسائل ممكن الكفاءه تقل. لو انت زودت مكان كتير ومش مستفيد منه. يعني مثلا حكايه الواحد من 10 والاثنين من 10 دي حصل فيها تقليل كتير، تمام؟ فانت حطيت مكان ما استفدتش منه، ولا من الكفاءه الخط ايه؟ تقل. لكن في معظم المسائل او كل المسائل اللي عندك الكفاءه في الاخر ايه؟ بتزيد. اراجع الخطوات اللي احنا عملناها تاني عشان المساله لما بتطول منك مع الشرح انت بتحس ان هي كانت غابه وانت دخلت فيها. ركز، احنا قلنا ايه؟ بدانا بان احنا نمشي مع المطلوب. اول مطلوب سرعه الخط على وضع الحال، هي سرعه ابطا مرحله عليه اللي هي كانت المرحله دي اللي كان زمانها كان 10 دقائق. بعد كده رحت جبت كميه الوحدات في الاسبوع كله، انت بتشتغل 40 ساعه في الاسبوع ب 60 دقيقه، ادي 2400 دقيقه، بتطلع وحده كل 10 دقائق يبقى 2400 على 10 تقدر تطلع 240 وحده. بعد كده جبت كفاءه تشغيل الخط ازاي؟ مجموع ازمنه المراحل كلها على عدد الالات بسرعه الخط الحاليه، وقلنا ان عدد الالات بيبقى مساوي لعدد المراحل على اعتبار ان كل مرحله فيها اله واحده. يبقى قسمنا ال 20 اللي هي مجموع الازمنه بتاع المراحل كلها على خمس الات في 10 دقائق اللي احنا جبناها في اول خطوه، طلع الناتج 40% لما ضربنا في 100. بعد كده قالوا لنا ان احنا عايزين نخلي كميه الانتاج 600 وحده، قلنا عاملين ايه؟ قسمنا الزمن بتاع التشغيل على ال 600 اللي هم عايزينها عشان نشوف نطلع وحده كل قد ايه؟ لان نفسنا لازم نطلع وحده كل اربع دقائق. يبقى معنى الكلام ده ان احنا لازم نزود عدد الالات على اساس ايه؟ على اساس ناتج القسمه بتاع زمن التشغيل للمرحله على سرعه الخط المطلوبه مع تقليل الناتج دائما الى اعلى. لما قسمنا طلع كل المراحل فيها اله واحده فيما عدا المرحله البطيئه هي اللي زادتها ايه؟ 2000 بقت 3000، وبالتالي خط الانتاج بدل ما كان 5000 بقى كام؟ بقى 7. الكلام ده بان امتى؟ وانا بحسب كفاءه تشغيل الخط الجديد، قسمت مجموع ازمنه المراحل اللي هو مازال 20 على عدد المكن الجديد اللي هو 7 بسرعه الخط الجديده اللي هي كام؟ 4، طلع الناتج 71.4%. بعد ما ضربت لمينا المساله كده مره واحده كلها ونشوف الموضوع الثاني. طبعا يعني انا مش قادر اقول لك الواحد علشان يكرر حاجه بالسرعه دي الجهد اللي بيبذل، يعني الله المستعان الحمد لله كله ميسر لما خلق له. لكن برضه في النهايه الواحد لما بيلاقي ناس جاوبت كويس حلت كويس بيبقى ده شيء بيبسطه وبيحسسه انه تعبه ما راحش عقله، وان كان صاحب المكسب في البدايه والنهايه هو انت. لان انت حتى لو النسبه طلعت مش حلوه انا عارف كويس ان انا بذلت عينيتي، لكن انت بقى اللي عندك المشكله. لكن ان شاء الله ما فيش حاجه مني. اعتقد السنه اللي فاتت كانت النسبه بتاعت النجاح في الماده يعني مش اقل من 90%، اكثر كمان عدت 90%، يعني ده كان الحمد لله فضل ربنا. لان طالب التعليم المفتوح يمكن فيه ميزه شويه عن طالب العادي بتاع البكالوريوس، انت الشغلانة دي داخل القصة دي بإرادتك. فبالتالي عندك حرص على اللي بتيجي. فنسبة الحضور أنا أعتقد إن الدفعة اللي بيحضر منها لا يقل عن النسبة بتاعت النجاح. يعني تقريبا كل اللي حضر نجح. اللي ما حضرش فيه منه برضه بينجح على فكرة، لأن قضية النجاح مش عويصة، بس هي قضية في التقدير بقى. ده اللي بيبان مع الناس اللي إيه؟ مع الناس اللي إيه؟ طيب، خش بقى نقطة تانية. ركز معايا كده في اللي جاي. المسألة دي شبيهة باللي فاتت، بس فيها تكة كده سخيفة شوية. ركز معايا عشان الدنيا تمشي معاك. شكل المسألة بيجي على هيئة إنه بيديني مراحل إنتاج برضه. بس كل مرحلة بيقول لي إيه المرحلة اللي بعدها. علشان أنا هرسم خريطة للمراحل. وهنا بقى بداية الاختلاف بإيه؟ في المسألة اللي فاتت المراحل بتبقى رابعة كده بالترتيب، لكن في المسألة الجاية بتبقى المراحل ساعات عاملة كده، أو هي دايما بتتغير ازاي؟ ببتدي من الشمال الرسمة، ممكن ألاقي مرحلتين هنا ومرحلة هنا، وبعدين يقابلوا في مرحلة وبعدين يكملوا كده أهو وهكذا. ده اللي بيحصل في الواقع؟ ساعات كتير العمليات الانتاجيه بتبتدي من كذا حته، لكن في الاخر خالص تنهي بمنتج واحد، نهايه واحده. في المشروعات عشان النهارده قبل كوبري بيبقى عمليه حفر الاساسات شغاله، وفي نفس الوقت اجراءات شراء الاسمنت والحديد والحاجات دي شغاله. وبعدين يجوا عند نقطه كل ده يبتدي ايه؟ بيتقابل وفضل على السيرك في الكوبري في الاخر، كوبري واحد اللي بيطبع مش كذا منتج. الشيء نفسه. خد مثل تاني. واحنا شغالين في عمليه زي التفصيل بتاع الاقصان دي. النهارده انا بجيب القماش وفي نفس الوقت بجيب الزرايب وبجيب الخيط وبجيب المكن، وبعدين كل ده يبتدي يتقابل مع بعض. وبعدين ابتدي اجيب الماده المقويه للياقات والاساور تخش اثناء عمليه الايه؟ التفصيل، وبعدين يطلع لي في الاخر القميص. الست وهي شغاله في البيت وهي بتعمل اي اكل من الاكلات، عمليه التجهيز خاصه في الاكلات المعقده بتبقى على ايه؟ على التوازن. بتجهز حاجه وتعمل حاجه، تخلط ده، ترسم ده، ده ده ده، لكن في الاخر خالص كل عند مرحله معينه في الشغل لازم ايه؟ يتقابل ويخرج منتج واحد. يبقى عشان كده لما تجي لك مساله وانت ترسم الشبكه بتاعت التتابع لازم تبقى عارف ومتاكد ان الشبكه لازم تلم وتبقى خط واحد في الاخر. طيب كويس؟ يبقى اول حاجه لما تجي لك انشطه او عمليات او مراحل واقول لك كل نشاط او عمليه او مرحله ايه اللي بعدها عشان انت تعرف ترسم. وبعدها بتبدا ترسم حاجه اسمها زمن دوره الانتاج. وزمن دورة الإنتاج ده لو ركزت كده في القانون هتلاقيه هو سرعة الخط بس بيستخدم. إزاي؟ مش ده الوقت ودي الكمية المطلوبة، يبقى هو إيه؟ سرعة الخط، بس إحنا هنا بنسميه زمن دورة الإنتاج. زمن دورة الإنتاج ده اللي هو إيه؟ الفاصل ما بين الوحدة واللي وراها وأنت واقف في آخر الخط. إزاي؟ مش فاهم. هقول لك. وأنت واقف عند السير بتاع العيش وهو خارج، بتلاقي يخرج لك الرغيف مثلا كل ربع دقيقة أو أقل، مش كده؟ الفرق الربع دقيقة ده هو نظام دورة الإنتاج. فتيجي تقول يا الله بس الرغيف ما اتصنعش ربع دقيقة، صح؟ ده الرغيف اتعجل واتخمر واتقطع واتفرد عشان يتحط على السير واستوى عشان يخرج. دي أزمنة المراحل كلها مع بعض، دي احنا مش هننكرها، دي جاية أهي. لما باجي أحسب من حد بأدنى العدد مراكز العمل، بحسب مجموع أزمنة العمليات كلها اللي هي احنا قلنا عليها دلوقتي، أشوف الرغيف الواحد نصيبه من العمليات دي يستغرق وقت قد إيه؟ وبعدين اقسموا على زمن دوره الانتاج. يولي الظهر حاجه اسمها عدد مراكز العمل. ايه بقى عدد مراكز العمل ده؟ اللي بيحصل يا جماعه ان بيبقى في الورشه او في المصنع، عشان يبقى الكلام ادق، عمليات كتير. انا بحاول اجمع كل مجموعه عمليات في ورشه مع بعض، بحيث ان انا اقلل حركه المنتج اثناء التشغيل ما بين الايه؟ الغرف. يبقى كذا مرحله او كذا عمليه بيتم في ورشه، وبعدين يخرج يخش الورشه اللي بعدها ياخد له كام عمليه، وبعدين وهكذا. لكن المهم ان مجموع ازمنه العمليات في كل ورشه لا يتجاوز زمن دوره الانتاج اللي انا طلعته ايه؟ في الاول. يعني ايه؟ يعني الوقت اللي هتاخده مركز العمل ده كل العمليات اللي بتتم جواه ما يعديش زمن دوره الايه؟ الانتاج. تعال كمل. انت هتبتدي من اول الحته الجايه دي تتوه، عشان كده لازم تشوف الايه؟ المساله قدامك. بص احنا هيجي لنا التمرين بهذا الشكل، بيقول لي باستخدام البيانات الاتيه قم بتخصيص العمليات على مراكز العمل. ادي اول حاجه. انا قلت ان المساله فيها مراكز عمل، يبقى دي مش مساله توازن على خط الانتاج. والحاجه الثانيه، الجدول اللي هناك بيبقى دورين بس، مراحل وزمنها. لا ده العمليه والعمليه التاليه لا، يعني المرحله والمرحله اللي بعدها وزمن المرحله او زمن العمليه. يبقى ده هيبقى شكله ايه؟ اكبر شويه. وبعدين بيقول لي باستخدام البيانات الاتيه قوم بتخصيص العمليات ده ايه؟ على مراكز العمل اللي انت هتكون عددها، علما بان عدد ساعات العمل اليوميه 8 ساعات. المساله دي ماشيه باليوم باليوم. قلت لك ما تشغلش بالك، يوم هتمشي كلها باليوم، اسبوع هتمشي كلها باسبوع. انا مش هلعب معاك في الحته دي، يعني مش هاجي اكلمك يوم ولا اسالك في الاخر على حاجات في الاسبوع تقول لي اضرب في 5 ولا اضرب في 7. لا، هي كلها المساله بتيجي ايه؟ مع بعضيها زي بعض، تمام؟ المهم عدد ساعات العمل في اليوم 8 ساعات. كميه الانتاج المطلوبه 400 وحده. حلو، بدات معالم المساله ازاي؟ مطلوب مني اخصص العمليات دي على مراكز العمل في ضوء البيانات دي مع حساب اجمالي زمن العطل، وهنفهم معناه ايه؟ وكفاءه الخط الانتاجي، وهتشوف بتتحسب هنا ازاي؟ ومش هتفرق على فكره عن الكفاءه في المساله ليه؟ اللي فاتت. تعالى نشوف الرسمه بتترسم ازاي؟ انا بقول لسيادتك ادي عمليات اهي والعمليات التاليه ليه. الخانه بتاع العمليات التاليه دي بمجرد ما رسمت الرسمه دورها انتهى. ليه؟ لان الزمن اللي تحت ده بتاع العمليات اللي فوق، يبقى سيادتك ده مجرد ما رسمت ده مش موجود. طيب ارسم ازاي؟ ركز معايا دلوقتي. انا عايز بس دي تبقى قدامك وفي نفس الوقت انا ارسم عشان خاطر. طيب بص انا لو كده هتستغل كل وقت، لكن خلاص خليها كده. بص يا سيدي، انا بقول اول عمليه، اول ما الاقي عمليه الاولانيه الف، اروح جاي كده من الشمال، الناس دي بتدرس من الشمال، ربنا جعلنا من اهل اليمين يعني، اعمل ايه؟ وبعدين الف يليها ب، ركز معانا بعمل ايه؟ يبقى هطلع سهم من هنا واقول ايه؟ ب. وبعدين يليها ب، يبقى هطلع سهم من ب لايه؟ في مشكله لحد كده؟ ماشي، سيب نفسك خالص. وبعدين ج بيجي ب، اه مش شايف؟ محدش جاب سيرتها قبل كده، تبقى دي د ب. اه ايه اللقطه دي؟ تاني انت ماشي طبيعي، الف يليها ب، هوب ب يليها ب، كويس. فجأة قال لك ايه؟ جيم. مين جيم دي يا عم؟ طب طالما ما جاتش سيرتها قبل كده تبقى دي ده ايه؟ جديد. كمل معايا. اه بعد كده كده جيم دي ليها ايه؟ دال. يبقى هطلع سهم من الجيم لايه؟ لدال. بص الحلاوه بقى، دال يليها واو، ادي دال يليها واو، وه يليها ايه؟ واو. الله اتقابل اهو. ايه اللي حصل؟ عادي، انا تعمدت ارسم دي قدامك عشان في حد بيقول ان انا احل معاك كل حاجه. عنصر الوقت ما يسمحش ان انا احل كل حاجه بايدي قدامي، لكن انا عارف ايه اللي لازم يتعمل قدام مني. في موضوع اسمه التخصيص هديهولك، لا يمكن تبقى الشفافه جاهزه، لازم اعمله قدام منك حته حته. فدي لازم ارسمها قدام منك، لان انت مهما قعدت اوصف لك في سهوله رسمها مش هتصدقني. يبقى القصه مشيت ازاي تاني؟ ها عشان الناس اللي بتسمع، ألف يليها ب، وبعدين ب يليها ب، وبعدين لقيته جاب سيرة ايه؟ جيم. قلت يبقى جيم دي نقطة بداية جديدة، لأن ما جابش سيرة ايه؟ قبل كده. جيم يليها دال، وبعدين دال يليها واو، وبعدين ب كمان يليها واو. عشان كده لازم يتقابلوا عند واو. دي حتة هنا صغيرة. يا دكتور لو أنا عملت الألف فوق والجيم تحت زي كده صح؟ صح. لو انا عملت الالف تحت والجيم فوق صح؟ صح. كل ده مش هيفرق معايا. طيب لو انا لما جيت المهم بدل ما المهم تحت لميتهم فوق، بص كده ده اللي انا عامله اصلا في الايه؟ في الرسمه اللي في الشفاف. مش هيفرق. حد مثلا البنات مثلا بتحب شويه يبقى فيه سن كمان في الرسمه، فتقول لك ايه؟ يبقى فيها سيمتريه او جايبه الوردي في النص. لكن برضه منظر كويس ماشي، الواد نص وهتكمل برضه عادي. كل ده ما فيش حاجه، المهم ان التتابع يبقى مظبوط. وعلى سيره التتابع بص فيه حضرتك يا دكتور، وانت بتعمل السهم بتاع الدال انا خدت بالي كده انك نطيته شويه. قاصد عشان عارف ان الهبه تنزل عليه، وعايز السهم يبقى مايل لقدام باتجاه تقدم العمليات. الله، يعني يا دكتور لو انا جيت عملت كده وكده وجيت هنا اهو وانت عامل كده عشان اجيب الجيم مع الدال مع الواو، اقول لك الكلام ده مش صح، لانه يوحي ان العمليات بترجع ليه؟ لورا، وده مش مظبوط. طب يا دكتور نزلت مني بالبنت كلام كده عمودي يا سيدي، اللي قدرك على كده زق الكوره دي شويه ونزلها كده ماشي. عشان كده الرسمه دي اول ما تترسم لازم تترسم ايه؟ بالرصاص. ولو حليت امتحانك كله بالرصاص مفيش اي مشكله، مش هيحصل حاجه، مفيش اي اعداء لك في الكليه هيمسحوا تراثك بالاستيكه ولا اي حاجه، وليس هناك اي خصومه ثائريه ما بين عيلتي وعيله اي حد فيكم، لان احنا اصلا مش بالصعيد فما عندناش طاقه. حتى بس سيادتك ما تقلقش من المساله دي، خلاص؟ انا ربنا يعافيك يعني من نوفي، تمام؟ ف يعني ما تقلقش خير ان شاء الله. ولما تقول عشان الملايكه تقعد هنا في الكليه شويه. خليك معاها. طيب ارجع تاني. ركز معايا. وصلنا لغايه فين؟ ده مخك بيقول لك ايه؟ ركز معايا. رجعنا للايه؟ للمسألة. قال لك الواو بعدها ايه؟ زين. بص خلاص دخلنا في السهم. طالما الخط لم مش هيفتح تاني. يبقى الواو بعدها ايه؟ زين. والزين بعدها ايه؟ ها. الحق. ما بعدهاش حاجة. تبقى هي. حاجة يعني في منتهى البساطة، أنت بقول لك ثق في نفسك، الموضوع كله عادي، سيب إيدك كده هتلاقي الرسمة بتترسم لوحدها، ما تشدش نفسك يا جماعة، أنت عندك خبرة في حياتك في حاجات تشيب المولود، فمش ده اللي هيعوقك. أقول لك إيه؟ أنا بستغرب جدا لما يتقال إن طلبة التعليم المفتوح هم اللي عندهم مشاكل. ازاي يعني؟ من القواعد الثابته ان الانسان كل ما بيتقدم في السن قدرته على الفهم ايه؟ بتزيد، وما دام قدرتك على الفهم زادت انا عارف ان الصعوبه في الحفظ كده كده موجوده، بس المفروض ان الحفظ على الفهم سهل. وانا قلت الكلام ده وهفضل اقول حتى الاطفال وهم بيحفظوا القران وهم صغيرين يكرروا. تيجي انت وانت كبير تحفظ برضه عن طريق الفهم. الصوره بتتكلم في العناصر كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى تبتدي تجمع العناصر مع بعضها وتنتقل من موضوع لموضوع تلاقي ناس بتحفظها. طيب نكمل، شوف معايا رسمنا الرسم. احنا نسينا حاجه؟ لا ما نسيناش ولا حاجه. موضوع الاوقات وانك تحطها فوق العمليات ما تشغلش بالك بيه. ارسم وتاكد ان التتابع بتاعك مظبوط. بعد كده رش الاوقات على الرسم كده زي الفينشنج بتاع الحته بتاع الجاتوه. حط بقى الكريز، اتفضل يا باشا. تعالى النهارده كل عمليه حط الوقت بتاعك. ده دوره ايه؟ انتهى. عايز حاجه؟ لا خلاص يلا سهل. يبقى الف زمنها 2 من 10، ب زمنها 2 من 10، ج زمنها 8 من 10، د زمنها 6 من 10، وهكذا. كل عمليه احط فوق منها الزمن بتاعها. في مشكله معايا كده؟ اتحرك خش احسب زمن ضغطك انت ازاي؟ هو بيقول لي انا عايزك في اليوم تديني 400 وهم، واليوم ده فيه 8 ساعات شغل، يبقى 68، لان الازمنه كلها بالايه؟ بالدقايق، هيساوي 480 على 400 1.2 دقيقة. كويس، يبقى زمن دور الدين انتاج قد ايه؟ 1.2 دقيقة. يعني انا عشان اطلع 400 وحدة في يوم زمن التشغيل فيه 8 ساعات لازم اطلع وحدة كل 1.2 دقيقة. حلو، يبقى الحد الأدنى لعدد مراكز العمل أعمل كم ورشة؟ أجيبه إزاي؟ قال لي تقسم مجموع الأزمنة ده كله على زمن دورة الإنتاج اللي أنت لسه مطلعه، وينطبق على القانون ده حكاية التقريب دائما إلى إيه؟ إلى أعلى. هعامل المراكز أو الورش معاملة المكن، لأن مفيش حاجة اسمها ربع ورشة ولا نص ورشة، هي دي قد دي قد دي، اسمها ورشة. طالما فتحت مكان جديد خلاص اسمه ورشة. مساحته كبيرة مساحته صغيرة مش قضية، يبقى مركز عمل. وصلت الفكرة؟ جبت الرقم 3.8 ده منين يا دكتور؟ امشي معايا. 2 من 10، 2 من 10، 4 من 10، 8 من 10 دي 1.2 من 10، 1.8 من 10، 2.1 من 10، 3.1 من 10، 3.5 من 10، 3.8 من 10، مجموعهم كلهم 3.8. قسمت على 1.2 من 10 طلع الناتج كام؟ 3.17%. دي رياضيا المفروض تبقى كام؟ 3، مش كده؟ لكن انا ما عنديش تقريب رياضي هنا، انا هقرب لاعلى، لان معنى ان هم 3 وكسر مركز يبقوا هعملهم كم مركز؟ 4. كويس، آجي للمرحلة الأصعب في المسألة. عدة المسألة في الخطوة الجاية. هوزع العمليات اللي أنا رسمتها ده إيه؟ على 4 مراكز. في طريقة توزيع بتتعمل بجدول، بس لو دخلت في إجراءاتها هتزعل قوي. فأنا هعلمك توزعها كده بالود. إزاي؟ شوف مثلا. هرجع للرسمة اللي أنا رسمتها وأحط عليها الأوقات عشان تبقى جاهزة للإيه؟ للشغل، حتى أحط لك الأوقات بلام ليه؟ بالآلة النازلة وأدلعها. إيه؟ دي 2 من 10، البيت كام؟ 2 من 10 برضه، الجيم 8 من 10، وبعدين الدال 6 من 10، وبعدين البيت 3 من 10، وبعدين الواو 1، وبعدين 4 من 10، وبعدين 3 من 10. ركز بالله عليك في اللي هعمله. بص، انا دلوقتي عايز اجمع العمليات دي في 4 صناديق، بحيث ان الصندوق الواحد مجموع الوقت بتاعه ما يتجاوزش 1.2 دقيقة، اللي هو زمن دورة الايه؟ الانتاج تاني. انا عايز اجمع العمليات دي في اربع صناديق اللي هم الاربع ايه؟ الاربع مراكز، بحيث ان المركز الواحد زمنه لا يتجاوز 1.2 دقيقة، مجموع ازمنة العمليات اللي جواه ما يعديش 1.2 دقيقة، اقل من او يساوي 1.2. ماشي؟ كويس. مع مراعاة الترتيب. يعني ايه؟ اولوية. يعني ما ينفعش احط جيم في ورشة او في مركز قبل ما احط مين؟ احط ده. وده كده كده الرسم هيفرضه عليك. لانك مش هتعرف تاخد الف وبيه مع حرم مثلا، هتحطهم في صندوق مع بعض سنة. لازم يبقوا ايه؟ ورا بعض. معايا؟ شوف انا هعمل ايه؟ هبدا بالترتيب. دي كام؟ 2/10. ودي كام؟ 2/10. يبقى كده كام؟ 4/10. خلي بالك انا اخري كام؟ 1/2. لسه فاضل كام؟ 8/10. بص كده. مية مية. اخد دي معاه. تاني انا عملت ايه؟ 2/10 و2/10 4/10. والمركز مدته قد ايه؟ 1/2. هو زمن دورة الايه؟ الانتاج. جيت ابص كده قلت انا لسه عايز حاجة كمان. واحد يقول لك اخد معاهم 3/10. يبقى انت كده ما استغلتش المركز استغلال الايه؟ الامس، صح؟ لا، حاول تاخد رقم ايه؟ كبير. طيب مين اللي ينفع يتاخد؟ ده ما ينفعش اتكلم على ده. ليه؟ لان الجيم لازم تتخصص ايه؟ قبل منها، صح كده؟ طيب يبقى انا هنا ممكن اعمل كده. انا هعمل الصناديق في الاول منحكشها، وبعد كده اعيد الرسمه تاني واظبط الصناديق بالشكل ده. احطه لك بس تشوفه عشان تفهم قصدي، وارجع تاني للرسم. هعيد الرسم تاني عشان اظبط الصناديق ايه؟ على قد الحاجه. فهمتني؟ طب حلو، ارجع تاني معايا. المهم عندي بس دلوقتي تفهم انا بعمل ايه. المركز الاول اهو. الاول. بيه بيه. اللي بعده. ايه اللي عليه دول؟ دي ودي. طب 3/10 ماشي، و6/10 دول كده كام؟ 9/10. ادخل معاهم الواحد؟ لا، ما كانش العشرة. واحد يقول لي طب لو خدت 3/10 مع الواحد، اقول له ما هو دي ما ينفعش تتخصص الا لما يتخصص الدال والهم الاثنين. يعني الواو دي بتدور، لازم هم يقعدوا الاول عشان البنت ايه؟ تقعد. يبقى اذا حضرتك ما قدامكش سيناريو تاني غير انك تاخد دول مع بعض. بتقول لي الله يا دكتور، ده المركز كده كل اللي فيه 9/10 دقيقه، ده لسه فاضل ايه؟ 3/10. بس ما كانش ينعز اللي بعد منه كبير، ما يستوعبش. واصله الفكره؟ الله، عشان كده لو تفتكر في حاجه في المساله انا سالتك عليها اسمها زمن ايه؟ العطل. لان الزياده دي اللي انا ما استفدتش منها كانه ايه؟ عطل بالنسبه لي. يبقى ده المركز الكام؟ التاني. التاني. اللي بعده. واو. حد سمعك قال ايه؟ قال ايه؟ قال بس. خلصت. هدخل ايه يا عم؟ هي واحد. خلاص خدت لها صندوق لوحدها. المركز التالت. بص كمان، هو انت فاضل معاك مركز يا باشا والعمليتين دول؟ طبعا يا ده يا دبي، لو لقيت وقت العمليات دي ازيد من وقت المركز. اوبا، ده انا كده عندي مصيبه. ده انا في كذا غلطه ممكن تكون حصلت انا ما اعرفش اي واحده فيهم. بس خلينا الاول في السليم. مش دول كده مجموعهم كام؟ 7/10 في حدود 1.2. يبقى ده المركز الكام؟ الرابع والاخير. تعال بقى المصيبه اللي انا كنت بقولها، اللي هي ايه؟ مسافتك تيجي تلاقي مثلا مجموع العمليات اللي فاضله وقته اطول من ال1.2، وانا عارف ان مش فاضل لي الا ايه؟ مركز واحد. يبقى ممكن يكون الغلط في حساب سنه دوره الانتاج، وممكن يكون الغلط في حساب عدد المراكز، وممكن يكون الغلط في عملية التخصيص نفسها. انت محدحت ايدك في الاول فاتزنقت في الاخر. وممكن يكون غلط في بيانات المسألة لا قدر الله. بس انا اتعهد لك ان الغلطة ان شاء الله مش موجودة. لان انا براجع الارقام كذا مرة قبل ما اطبع. طيب. اذا خصصنا تاني عشان الناس اللي بتتوب، لان مفيش وقت بعد المحاضرة تسألني فيها تاني. دي تتقال مرة واحدة كده على الملأ. خسارة تتقال من فريدة. انا عملت ايه يا سعادة الرئيس؟ بدأت للأول. عارف ان انا معايا كم مركز؟ أربعة. والمركز الواحد زمن وقت ايه؟ 1.2 دقيقة. يبقى هو ده اخري. ما اقدرش اتخطاه. طب حلو. اول مركز بدأ قلت 2.2. الالف اهي. ومعاها 2.2. واحد يقول لي طب بدأت ليه كده؟ ما تاخد 2.8. عندها ايه يا حار؟ 2.8 بقت كام؟ 1. طيب فاضل معاك في المركز قد ايه؟ 2.2. بتقول لك انا اهو. طب افرض الدكتور ان دي كانت 1.10 كنت هاخدها، بس مش هبقى مستغل المركز بكامل طاقته، صح؟ لكن دي لا يمكن تدخل معاك، صح كده؟ ولذلك قفلت المركز ده على ايه؟ 1.2. رحت بصيت لقيت مين اللي عليهم دول؟ هب ودال. هب ودال. مجموعهم كام؟ 9.10. خلاص؟ هم هكتب عليهم ليه؟ لان انا لما جربت احط واو معاهم ماشي، عشان انا اخري كام؟ 1.2. فقفلت على 9.10 وقلت خلاص هيبقى في 3.10 او 2. سيبك منه. دخلت على المركز الثالث لقيت واو عامله زي النكمه كده، هي واخده دي لوحدها. ابص على اللي جنبيها لقيت 4.10. يبقى هيبقى واخد 4.10؟ لا طبعا، انا اخري 1.2. هقفل على واو بواحد. خلاص فاضل مركز واحد يتيم وانا معايا 3.10 و4.10 و7.10 في حدود الطاقة بتاعت المركز. اتكل على الله واعمل المركز الرابع. تعال نشوف الرسم يتعدل بعد كده ازاي. الحتة اللي جاية دي حتة شكلية بحتة. تعرف لو سبت لي حتى الرسمة زي ما انا عملتها دلوقتي كده انا بيها منك يا عم. بس المهم ايه؟ تظبطها. انما حتة الشكل او كل اللي عمله ايه؟ راح نصدق التلاتة دول مع بعض. جايب الهند والدم مظبطهم بحيث يبقوا فوق بعضهم عشان يقفل عليهم، وجايب الواو كده اهو يقفل عليهم، والزن والحق ده حاجه يعني شياكه. بس عادي، مش كلنا لينا في موضوع الشياكه ده. طيب الله المستعان. يبقى ادي الاول الثاني الثالث الرابع شكرا. ايه موضوع زمن العقد ده؟ عقده المساله عدت، هي دي العقده بتاعت المساله. فاتت. اللي جاي بعد كده ده ايه؟ هيخلص هوا ولا حاجه. سيادتك هتيجي حاطط الاربع مراكز بتوعك وحاطط جوه كل مركز العمليات اللي ايه؟ اللي فيه. سهل. تعرف تنقله؟ اه. ولا حاجه. الاول في الف وجيم، الثاني في دال وه، الثالث في واو، الرابع في زين وح. بالترتيب كده. وزمن التشغيل بتاعه اروح ايه؟ راسه. في مشكله لحد كده؟ انا ما جبتش حاجه من عندي، انا كل اللي قلته التقسيمه. انما العمليات وزمانها انا اصلا مديهولك في الايه؟ في المساله. بص بقى على اللي جاي وركز معايا. احنا قلنا المركز الزمن بتاعه قد ايه؟ 1.2 هو زمن دوره الانتاج عشان الناس اللي بتشرب مواد مخدره. بيجي يقول لي في الاخر ايه 1.2 ده يا دكتور؟ والله زمن دوره الانتاج اللي انا حسبته كده. طيب كويس. وبعد بدا اقول انا ببتدي 1.2. المركز بدايته ايه؟ 1.2. اطرح منها 2.10 يبقى الزمن المتبقي كام؟ 1. اطرح منه ل 2.10 يتبقى 8.10. اطرح ال 8 ل 8.10 يتبقى 0. يبقى زمن العقد للمركز ده 0. على فكره ده انا كنت بعمله وانا شغال دلوقتي عشان كنت بعمل احسن. انا خلصت قد ايه وفضل قد ايه؟ تاني عشان خاطر الناس الطيبه دي. بيقول ايه؟ انا بدات المركز بواحد من 2.10 طرحت منه واحد او اسف طرحت منه كام؟ 2.10 اللي هو زمن اول ايه؟ عمليه اتبقى واحد. طرحت منه 2.10 اللي هي العمليه الثانيه اتبقى 8.10. طرحت ال 8.10 منها اللي هي زمن العمليه الثالثه ما اتبقاش حاجه. وده اللي حصل ساعه ما انا كنت مخصص المركز الاولاني ليه؟ خلصت عليه الان. يبقى الزمن بتاع العقد للمركز الاول كان صفر. جبته منين يا عم؟ اللي اتفضل منه. انا عامل خط مقسم من الاول اخش على المركز الثاني. اللي ما خدش باله الأولانية ياخد باله التانية. أنا بادئ بكام؟ 1.2 هطرح منها زمن العملية الأولانية كام؟ 3 يتبقى 9 أطرح منها 6 يتبقى 3 المركز ما فيش عمليات تاني يبقى 3 يتحط إيه؟ خليك فاكر أنا قسمت من الأول وحطيت العمليات فالمركز أنا بلاقيه إيه؟ خلص فالرقم اللي فاضل ده ملوش صفة لأن هو اتحط إيه؟ طب وبعدين؟ اللي وراه الواو لوحدها بواحد المركز فيه 1.2 خد منها الواحد يتبقى 2 والابن مفيش عمليات تاني احط 2 ايه؟ اخر واحده عشان الناس اللي ما خدتش بالها من اللي فات انا ببدا المركز 1.2 العمليه زين زمنها 4 من 1.2 يتبقى 8 اطرح منها العمليه اللي وراها 3 يتبقى 5 احط 5 مجموع زيادة العد دي 3.25 كفاءة الخط بتتحسب ازاي؟ مجموع زمنة المراحل نفس القانون بتاع الكفاءة الأولية على هنا كنا بنقول على ايه؟ على عدد الآلات صح؟ هنا عدد الايه؟ المراكز القانون ده موجود في الشفافة الأولانية بتاعت القوانين يبقى مال عدد المراكز كام؟ 4 في هنا كنا بنقول سرعة الخط ما احنا قلنا زمن دورة الإنتاج سرعة الخط بس بيستهلك يبقى هو زمن دورة الإيه؟ الإنتاج واضرب في 100 عشان يجيب 100 يبقى 3.8 مجموع دول كلهم على 4 مراكز في زمن دورة الإنتاج اللي هو 1.2 طلعت الكفاءة 79.2 في المتر. يتفق ما دام أزمة الكتاب ما زالت قائمة ومفيش كتب أنا هعمل معاك واجب كويس هرفعك على الصفحة كل التمارين الغير محلولة المتعلقة بالشغل اللي خلص واحلل ماشي يا باشا في دلع بعد كده هتفقد ما تدورش على الكلام ده تاني خلاص انا دلوقتي الساعه كام بالظبط الوقت الحين دايما بيعدي بسرعه انا بعتذر من اي اسئله لان انا عندي محاضره وراه ومجرد ما الاذان بتاع الدور ينزل لازم اوقف المحاضره يا دوبك هتعرف اخلصها